ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى. وحديقة الفرقان ضاحكة ربى، بالترجمان شذية غناء، وحديقة الفرقان ضاحكة ربى، بالترجمان شذية غناء. الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى. الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى. ضمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء. ضمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء.